بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح ثلاثيات الإمام البخاري رحمه الله، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على ثلاثيات الإمام البخاري رحمه الله، وقد توقفنا عند الحديث الثاني من هذه الثلاثيات. اقرأ. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. أما بعد، فقال أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال: كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها. هذا هو الحديث الثاني من الثلاثيات، وكما تلاحظون الإسناد هو نفسه. قد تكلمنا عن مكي بن إبراهيم، وتكلمنا أيضا عن شيخه يزيد بن أبي عبيد، وعن صحابي هذا الحديث وهو سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه. في هذا الحديث يخبر سلمة رضي الله عنه أن جدار المسجد، والمقصود بالجدار هو الذي في جهة القبلة، هذا الجدار معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ناحية هذا الجدار، وعنده المنبر عند هذا الجدار. المسافة بين الجدار وبين منبر النبي عليه الصلاة والسلام هذا المقدار، مقدار ممر الشاة، حتى إن سلمة يقول: ما كادت الشاة تجوزها، يعني هذه المسافة بالكاد أن تمر الشاة بين جدار النبي صلى الله عليه وسلم، بين جدار المسجد الذي هو جهة القبلة وبين المنبر. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا إذا سجد وصلى سيصلي في هذا المكان، فالمنبر مثلا سيكون عن يساره، فسيصلي إلى الجدار، فالجدار هي سترة النبي عليه الصلاة والسلام، والمنبر على يساره، وبين المنبر وبين الجدار مقدار ممر شاه. قالوا: إذن المقدار بين السترة وبين سجود النبي عليه الصلاة والسلام أيضا مقدار ممر شاه. هكذا قال الفقهاء وهم الأكثر، لأن هذه مسألة تتعلق بكم مقدار المسافة بين المصلي وبين السترة، وسيأتي الكلام عن السترة وعن حكمها. فأكثر العلماء وهم الجمهور يقولون المقدار بين السترة وبين المصلي في حال القيام 3 أذرع، والمقدار بين المصلي وبين السترة في حال السجود مقدار ممر شاة. ما دليلهم على هذا التفصيل؟ قالوا: لأن حديث سلمة يفهم منه ذلك. وقد يقول قائل: لكن حديث سلمة حديث موقوف، وما ذكر أن هذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هو يقول كان الجدار المسجد عند المنبر، ولم يقل هذا في عهد أبي بكر ولا في عهد عثمان. قالوا: إذن هذا له حكم الوقف، هذا أصله موقوف وليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري رحمه الله ذكر أن هذا الحديث جاء ما يدل على رفعه، وذلكم أن الإسماعيلي في كتابه المستخرج روى هذا الحديث، ومعروف أن الإسماعيلي رحمه الله وهو من أئمة هذا الشأن، كتب هذا الكتاب مستخرجا على استخرج أو كتب المستخرج على صحيح البخاري. وفي هذا المستخرج وهو مفقود، نسأل الله عز وجل أن يجده المسلمون، لأنه كتاب عظيم فيه من الأسانيد الشيء الكثير، أخرج من طريقه رحمه الله الإسماعيلي في هذا المستخرج على صحيح البخاري، وقف عليه الحافظ ابن حجر، وكان كثيرا ما ينقل عنه، لكنه الآن غير موجود هذا الكتاب، وهو في عداد المفقود. فذكر رواية أخرجها الإسماعيلي في المستخرج: كان المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بينه وبين حائط القبلة إلا قدر ممر العنزة، يعني قدر ممر الشاه. هو الحديث نفسه لكنه زاد ما يدل على رفعه، أي أن سلمة يريد أن هذا كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن رواية البخاري ليس بها ما يدل على الرفع، لأنه لم يذكر أن هذا كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الحديث مرفوع، وفيه أن بين سجوده وبين الجدار مقدار شاه. أما الثلاثة الأدرع فقد جاء ذكرها في صحيح البخاري من حديث ابن عمر. وقبل أن نذكر حديث ابن عمر، جاء حديث سهل بن سعد الساعدي يوافق حديث سلمة بن الأكوع، وهو كذلك في صحيح البخاري، أنه كان بين جدار المسجد مما يلي القبلة، هكذا يقول سهل رضي الله عنه، أنه كان بين جدار المسجد مما يلي القبلة وبين المنبر ممر شاه، وهو كذلك في صحيح البخاري. بقي أن نعرف ما يتعلق بحديث ابن عمر الذي يدل على الثلاثة الأذرع، لأن هذا ليس متفقا عليه. طائفة تقول عند وقوفك يكون بينك وبين سترتك ممر شاه، ممر شاه، هكذا قال، فإذا أردت السجود والركوع ترجع إلى الخلف ثم تسجد أو تركع. لم يفهموا من قول سلمة ممر شاه أنه فقط في حال السجود، فهموا أن هذا هو المقدار بينك وبين السترة ولو كنت قائما، فقط ممر شاه، ولا شك أنه سيكون ضيقا، فلا شك أنك إذا أردت السجود والركوع لا بد أن ترجع القهقرة، لا تستطيع أن تسجد في هذه الحالة ولا تستطيع أن تركع. لكن الجمهور على هذا، في حال القيام ثلاثة أذرع، في حال السجود ممر شاه. ما دليلهم؟ قالوا بالنسبة للثلاثة الأذرع حديث ابن عمر في صحيح البخاري. وماذا فيه حديث ابن عمر؟ أنه رضي الله عنه دخل الكعبة ومشى قبل وجهه حين يدخل الداخل إلى الكعبة، وجعل الباب يعني باب الكعبة خلف ظهره، ثم مشى حتى إذا كان بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه ثلاثة أذرع، صلى في هذا المكان، صلى في هذا المكان، ثم أخبر أن بلالا حدثه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في هذا المكان. قالوا إذن ابن عمر جعل بينه وبين الجدار الذي هو سترة له ثلاثة أذرع ثم صلى، يعني في حال القيام دخل في صلاته. فالجمهور أخذوا بهذا الحديث مع حديث الباب سلمة بن الأكوع مع حديث سهل وهو كحديث سلمة، فقالوا في حال القيام ثلاثة أذرع وفي حال السجود ممر شاه. المالكية هم الذين خيروا المصلي، قالوا إذا أراد أن يصلي بثلاثة أذرع فيكون أكثره ثلاثة أذرع وأقله ممر شاه، هكذا يقولون، بينك وبين السترة أكثره ثلاثة أذرع وأقله ممر شاه، فيفهم من كلامهم أنه في حال القيام. وهذا ما صرح به ابن حزم في المحلى، ذكر أن الدنو من السترة أكثره ثلاثة أذرع وأقله ممر شاه. لكن من عجائب ابن حزم يقول لو اتخذت سترة ونويت أن هذه سترة لك لصلاتك ثم ابتعدت عنها أكثر من ثلاثة أذرع فصلاتك باطلة، ما دام أنك نويت أن هذه سترة لك، لأن الدنو عنده واجب من فرائض الصلاة أن يدنو من سترته، وأكثر ما يكون في الدنو ثلاثة أذرع، فإذا زاد على الثلاثة الأذرع صلاته باطلة. والعجيب أنه قال ولو أنك لم تنوي أن هذه سترة لك ثم ابتعدت عنها أكثر من ذلك فلا بأس وصلاتك صحيحة. فهو يشترط أنك تنوي أن هذه سترة لك ثم لا تبتعد عنها أكثر من 3 أذرع، فلو ابتعدت عنها صلاتك باطلة. ولم يقل بهذا أحد إلا ابن حزم رحمه الله، ولا شك أنه ما أصاب في هذا وقد أخطأ. إذا عرفنا الآن الكلام أهل العلم في ذلك، والصواب هو مذهب الجماهير جمعا بين هذه النصوص كلها، مع أن الخلاف قائم بين العلماء في ذلك. وأكثر ما ورد في البعد عن السترة عند عبد الرزاق عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه من فعله، يعني موقوفا عليه، أنه كان إذا صلى إلى سترة يجعل بينه وبين سترته 7 أذرع، وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه. أثر عبد الله بن مغفل جاء من طريق يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن أبي إسحاق السبيعي قال رأيت عبد الله بن مغفل، ويونس روى عن أبي إسحاق قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، فقد يقال أن هذا الأثر فيه مقال. عبد الرزاق رواه عن ابن عيينة عن يونس عن أبي إسحاق، وأبو إسحاق يقول رأيت عبد الله بن مغفر رضي الله عنه يصلي وبينه وبين سترته 7 أذرع رضي الله عنه. إذن عرفنا ما يتعلق بالبعد بين السترة وبين المصلي، وعرفنا أيضا ما المقصود من حديث سلمة عندما ذكر أنه بين الجدار وبين المنبر مقدار ممرشة، بل ما كادت الشاة تجوزها، يعني هي تجوز لكن كما يقال لأن الكاد من أفعال المقاربة، وإذا تقدمه نفي يدل على تحقيق الأمر، أما إذا لم يتقدمه نفي فيدل على أن الأمر لم يحصل ولم يتحقق، كاد لكنه لم يحصل. وجاء أيضا عن عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه بإسناد صحيح عند عبد الرزاق في المصنف أنه كان يفتي بذلك، وهو بينك وبين السارية 3 أذرع. إذن هو مذهب الجماهير. ما حكم السترة؟ هل هي واجبة أو مستحبة؟ أكثر أهل العلم وهو مذهب الجماهير، وأكثر الفقهاء ومذهب الأئمة 4، بل وقد حكي في ذلك إجماع نقله أيضا جمع من أهل العلم، أن السترة مستحبة وهي سنة مؤكدة، ولا يعرف في الحقيقة عن المتقدمين القول بوجوب السترة إلا ما يذكر في بعض كتب شروح الحديث عن طائفة من العلماء، حتى إنهم لا يسمونهم، وقد يكون وجه عند الحنابلة أنهم قالوا بوجوب السترة، والذين ذهبوا إلى الوجوب وهم قليل بل ولا يكادون يعرفون من المتقدمين استدلوا ببعض النصوص التي وردت، وهي نصوص صحيحة تأمر بالدنو من السترة، وتأمر أيضا أنك تصلي إلى سترة، يعني كحديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهو حديث صحيح أخرجه ابن خزيمة، ولعل هذا قد يكون أقوى ما لديهم من الأدلة على وجوب السترة، أخرجه ابن خزيمة وأخرجه ابن حبان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصلي إلا إلى سترة ولا تدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله فهو شيطان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود في سننه وعند ابن ماجه، وهو أيضا قريب من حديث ابن عمر، وفيه إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. قالوا إذن هذا ظاهره الأمر، والأمر يقتضي الوجوب. ومثله حديث سهل بن أبي حثمة وهو عند أبي داود أيضا في سننه كحديث أبي سعيد، وجاء من حديث أيضا طلحة بن عبيد الله عند أبي يعلى في مسنده وعند ابن خزيمة في صحيحه، وهو أيضا كحديث الذي كالأحاديث التي سبقته ليجعل أحدكم بين يديه مثل موخرة الرحل، وموخرة الرحل هي العمود الذي يتكئ عليه الراكب إذا ركب على البعير أو الناقة، يقال له موخرة الرحل، وسيأتي الكلام عن مقداره. هذه النصوص وغيرها بعض النصوص وهي في الجملة أحاديث صحيحة، ذكرت أن طائفة من أهل العلم وهم قليل استدلوا بها على وجوب السترة. ومعروف مذهب ابن حزم وقد ذكرناه آنفا، لكن ابن حزم لا يكتفي بالقول بالوجوب، بل هو يذهب إلى بطلان الصلاة لمن ابتعد عن السترة بمقدار 3 أذرع. فلو جئت واتخذت سترة ونويت أنها سترة لك ثم ابتعدت عنها بمقدار 4 أذرع مثلا، فصلاتك عند ابن حزم باطلة ولا تصح، ولم يقل أحد بهذا إلا ابن حزم، ولا شك أن هذا خطأ وغير صحيح. ومعروف أيضا مذهب الشيخ الألباني رحمه الله من المعاصرين، كما في كتابه صفة الصلاة ذهب إلى القول بوجوب السترة وصرح بذلك في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الأحاديث حملها العلماء وهم الجماهير وهم الأئمة الأربعة، حملوها على الاستحباب وأنها سنة مؤكدة. لماذا؟ ما هو الصارف؟ لأن الأصل أن الأمر يقتضي الوجوب، فلا بد من صارف يصرف هذه النصوص. قالوا ما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس عندما كان يصلي النبي عليه الصلاة والسلام في منى، وأقبل ابن عباس على أتان ومعه غلام من بني هاشم كما جاء في البخاري، فذكر أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي إلى غير جدار، قال الإمام الشافعي أي إلى غير سترة، كما ذكر ذلك عنه البيهقي في السنن الكبرى وفي غيرها من كتبه. ومثله أيضا أحمد بن حنبل كما ذكر ذلك عنه ابن رجب في فتح الباري، أن الإمام أحمد أيضا فسر قول ابن عباس إلى غير سترة إلى غير جدار، قال إلى غير سترة. قالوا لأن ما الفائدة من نفي ابن عباس للجدار؟ ماذا يريد؟ يريد أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى غير سترة إلى فضاء، وإلا ماذا نستفيد من قول ابن عباس صلى إلى غير سترة؟ وأكدوا ذلك برواية أخرجها أبو يعلى في مسنده، وهي رواية صحيحة. وفي هذه الرواية أن ابن عباس لما روى هذا الحديث جاء أنه في آخر الرواية قيل أكان يصلي إلى غير سترة، أو قيل له أكان بين يديه عنزة، يعني أنت تقول يصلي إلى غير جدار، هل هناك سترة أخرى غير الجدار مثل العنزة؟ والعنزة هي العصا الصغيرة يقال لها عنزة. أكان بين يديه عنزة يعني يصلي إليها؟ فقال لا. هكذا في مسند أبي يعلى، لكن إذا نظرنا في إسناد أبي يعلى سنجد أن أبا يعلى رواه عن شيخه علي بن الجعد. فإذا رجعنا إلى كتاب الجعديات الذي رواه أبو القاسم البغوي سنجد أن هذه الرواية موجودة، إلا أن قول القائل أكان بين يديه عنزة فقال لا، قالوا إن الذي سئل هو شعبة وليس ابن عباس، لأنها فصلت رواية ابن الجعد، قالوا لشعبة هكذا، قالوا لشعبة أكان بين يديه عنزة فقال لا، لأن الحديث من طريق شعبة علي بن الجعد يرويه عن شيخه شعبة. فرجعنا إلى الجعديات التي رواها أبو القاسم البغوي عن علي بن الجعد عن شعبة عن عمرو بن مرة أنه سمع يحيى بن الجزار عن ابن عباس، وفيه قيل لشعبة أكان بين يديه عنزة فقال لا. إذن العلماء فسروا أن قول ابن عباس صلى إلى غير جدار يعني إلى غير سترة، فالشافعي والإمام أحمد وقبلهم الإمام شعبة بن الحجاج رحمه الله فقد نفى أن يكون بين يديه شيء يعني صلى إلى فضاء. وقد جاء هذا منصوصا في مسند الإمام أحمد أنه ومن حديث ابن عباس، وجاء عند أبي داود من حديث الفضل ابن العباس، وهذا الحديث مع هذا الحديث قد يرتقي إلى أن يكون حسنا أنه صلى إلى فضاء. وزد إلى ذلك وهو يقوي القول بالاستحباب ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، وهو أيضا من طريق شعبة يرويه عن مغيرة عن إبراهيم النخعي وإبراهيم النخعي معروف من فقهاء الكوفة، وتوفي على رأس القرن الأول. ويقول إبراهيم كانوا، يعني إذا قال التابعي، وهو من صغار التابعين إبراهيم، إذا قال التابعي كانوا فهو يقصد الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يستحبون إذا صلوا إلى فضاء أن يكون بين أيديهم ما يسترهم، يعني أن هذا مستحب وكانوا يحبون ذلك، أنه لا يصلي إلى فضاء بل يصلي إلى شيء يستره. وهذا الشيء الذي يستره قد يكون أنواع، إما رمح، إما عنزة، إما حربة، إما عصا، أو جدار وهو شيء كبير وعريض، أو راحلة. وهذا جاء في السنة، حتى إن الإمام البخاري رحمه الله بوب في الصحيح عدة أبواب يتعلق بالسترة، ما هي السترة أو ما نوع السترة. وسيأتي في الحديث الذي يلي هذا حديث سلمة أيضا أن سلمة كان يتحرى الصلاة عند اسطوانة، وكذلك الاسطوانة يصلى إليها. إذا نستطيع أن نقول أن السترة هي أنواع. ولو نظرنا في السنة مثلا سنرى أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى أنواع من هذه السترات. صلى إلى جدار، وهذا ثابت عنه لأنه كان يصلي في مسجده، وقد ذكرنا أن حديث سلمة بين جدار المسجد الذي عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها، فكان يصلي إلى جدار عليه الصلاة والسلام، يصلي إلى عنزة وهي العصا الصغيرة كما جاء في البخاري وجاء في مسلم من حديث ابن عمر، وجاء من حديث أيضا أبي جحيفة رضي الله عنهم جميعا. وفي كل هذا أن العنزة تنصب له عليه الصلاة والسلام ويصلي إليها، خاصة أنه جاء أنه كان يصنع ذلك في صلاة العيد، تنصب له العنزة في المصلى فيصلي عليه الصلاة والسلام إلى العنزة بين يديه كما في الصحيحين. والحربة أيضا ثبت عنه أنه صلى إلى حربة عليه الصلاة والسلام، وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه باب الصلاة إلى الحربة، وهي نوع من أنواع الأسلحة. والصلاة كذلك إلى العكاز أو العصا، وهو الشيء الذي يتكى عليه عند المشي، هذا أيضا بوب عليه الإمام البخاري بابا في ذلك. وكذلك الصلاة إلى الراحلة، وبوب الإمام البخاري أيضا بابا في ذلك، الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجرة، هكذا في صحيح البخاري باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجرة والرحل، وساق بعض الأحاديث في ذلك رحمه الله. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في مسند الإمام أحمد من حديث علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام في معركة بدر وفي ليلة المعركة كان يصلي إلى شجرة، يعني تلك الليلة ما نام عليه الصلاة والسلام، كان يتضرع ويستغيث ربه، كما قال الله في القرآن إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وهذا كان في غزوة بدر. فما من أحد إلا وقد نام كما قال علي، وما منا من إنسان إلا نائم، إلا النبي عليه الصلاة والسلام رأيته يصلي ليلة بدر إلى شجرة عليه الصلاة والسلام. وكذلك الراحلة صلى إليها، وجاء هذا عن ابن عمر، وذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرض الراحلة ثم يصلي إليها، وهذا جاء في الصحيحين. وكذلك أيضا الصلاة إلى السرير، كانت عائشة على سريرها فيصلي النبي عليه الصلاة والسلام إلى السرير، وهذا أيضا في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي وهي مضطجعة على السرير، يجيء فيتوسط السرير عليه الصلاة والسلام فيصلي. ولا يجوز الصلاة إلى القبر كما في صحيح مسلم، لا تصلوا إلى القبور، والأمر واسع، لكن هذه الأنواع ذكرت في السنة فذكرناها. وإلا من حيث السترة ولو كان شيئا رقيقا أو كان شيئا دقيقا لا بأس، ولو شيء دقيق كالعنزة التي كان يصلي إليها أو الحربة أو السهم، ولو كان شيئا عريضا كالجدار أو الإسطوانة أو الشجرة، فالأمر واسع في هذا بالنسبة لاتخاذ السترة. أما بالنسبة لمقدار ارتفاع السترة، جاء أنها كمؤخرة الرحل، وقد ذكرنا أن مؤخرة الرحل المقصود بها ما يتكئ عليها الراكب، إذا ركب على الناقة يكون هناك شيء من الخشب خلف ظهره فيتكئ عليه حتى يستوي على الناقة، هذا هو. العلماء لما ذكروا مقداره، لما ذكروا المقدار قالوا مقدار الذراع، مثل الذراع، فلو أنه صلى بهذا المقدار فلا بأس. انظروا ماذا قال ابن قدامة لما تكلم، قال رحمه الله: وقدر السترة في طولها ذراع أو نحوه. لماذا يقول أو نحوه؟ قال لأن المسألة ليست مسألة تحديد، هي تقريب، قد تختلف هذه، قد يختلف مؤخرة الرحل من أناس إلى أناس أو من بعير إلى بعير، قد تطول شيئا يسيرا، قد تنقص شيئا يسيرا، فهو يقول ذراع أو نحو الذراع. لماذا؟ لأن المسألة على سبيل التقريب وليست على سبيل التحديد. وبعضهم حددها ب 45 سنتيمتر، لو بلغت 45 سنتيمتر هذه السترة. وذكر أن أحمد رحمه الله لما سئل، أن الإمام أحمد لما سئل عن مقدار السترة قال ذراع، كما روى ذلك عنه الأثرم وهو من طلابه، وهكذا أيضا عطاء بن أبي رباح والثوري وأصحاب الرأي كلهم على ذلك. وطائفة تقول خلاف ذلك، لكن الأمر يسير كما أشرت، لأنه ليس على سبيل التحديد، هو على سبيل التقريب، والاستدلال كله بما جاء في الأحاديث التي أشرنا إليها آنفا، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر السترة كما في حديث طلحة بن عبيد الله قال: ليجعل أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل. قالوا إذا مؤخرة الرحل هي ذراع، فهذا هو قدر السترة استدلالا بهذا الحديث. ولا شك أنه يستحب أن يدنو من سترته للأحاديث التي مرت. إذن هذا كله يتعلق بالسترة، وأشير إلى أن طائفة من أهل العلم نقلت الإجماع على استحباب السترة وأنها سنة مؤكدة، وعلى رأس هؤلاء ابن رشد، ابن رشد المالكي في كتابه بداية المجتهد نقل الاتفاق، وكذلك من العلماء ابن قدامة وفي كتابه المغني نقل الإجماع على ذلك، وأيضا ممن نقل الاتفاق النووي في كتابه المجموع أيضا نقل الاتفاق، ونقله عن أبي حامد الشافعي أنه بإجماع العلماء أن السترة مستحبة، وكذلك ابن مفلح الحنبلي في كتابه المبدع، ولعله تابع ابن قدامة ونقل الاتفاق أيضا على ذلك. ومعروف أن ابن مفلح عندنا اثنان وهما مشهوران، ابن مفلح الحفيد وابن مفلح الجد. أما الحفيد هو الذي ذكرناه آنفا، صاحب كتاب المبدع في شرح المقنع، وقد ذكر هذا الإجماع في هذا الكتاب، وهو من علماء القرن التاسع، توفي سنة 84 و800، توفي في القرن التاسع ابن مفلح، وهو برهان الدين. أما ابن مفلح الجد فهو صاحب كتاب الفروع، وهو أعلم وأمكن في فقه الحنابلة، بل قد أثنى عليه شيخ الإسلام تيمية، وهو من تلاميذ شيخ الإسلام تيمية، وتوفي في القرن الثامن سنة 63 و700. وهذا العالم له كتب كثيرة رحمه الله، من أشهر كتبه كتاب الفروع، وهو مطبوع ومشهور، حتى إن الحنابلة يسمونه مكنسة المذهب، لأنه ذكر أشياء كثيرة جدا من فروع الحنابلة. محمد ابن مفلح الحنبلي، وله كتاب الآداب الشرعية، مثل ابن رشد أيضا عند المالكية، يوجد الحفيد ويوجد الجد. صاحب بداية المجتهد هو الحفيد، توفي سنة 95 و500، وأما الجد وهو أعلم وأمكن في فقه المالكية أو في مذهب المالكية، وقد توفي رحمه الله سنة 2500، وهو صاحب كتاب البيان والتحصيل، من أشهر كتبه البيان والتحصيل، وله كتب أخرى. إذن عرفنا أن طائفة نقلت الاتفاق، وقد جاء بإسناد صحيح عن الحسن البصري أنه كان يصلي أحيانا إلى غير سترة، قد جاء بإسناد صحيح كما في مصنف ابن أبي شيبة، وذكر هذا أيضا السحنون كما في المدونة بإسناده، يرويه عن وكيع عن مهدي بن ميمون عن الحسن البصري. إذن هذا هو الصواب الذي لا شك فيه، أن السترة سنة مؤكدة، لكن على المسلم أن يحرص أشد الحرص على أن يتخذ سترة في صلاته. نعم. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال كنت آتي مع سلمة بن الأكوع رضي الله عنه فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف، فقلت يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. هذا الحديث الثالث من أحاديث الثلاثيات، وهو أيضا بالإسناد نفسه من طريق يزيد بن أبي عبيد عن سلمة، وقد تم الكلام عن هؤلاء جميعا، المكي بن إبراهيم ويزيد وسلمة بن الأكوع رضي الله عنه. ماذا في هذا الحديث؟ فيه أن سلمة كان يصلي عند الإسطوانة، عند الأسطوانة، وهي أسطوانة معروفة مشهورة، وكان دائما ما يتحرى الصلاة عندها. فسأله يزيد بن أبي عبيد: يا أبا مسلم، وهذا يؤكد ما ذكرناه في ترجمة سلمة أن كنيته أبو مسلم، لأن بعضهم يرى أنه أبو إلياس، لأنه عنده ولد اسمه إلياس، وهو من الرواة الحديث. فقال: يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال: فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. هذا الحديث به دليل أنهم كانوا يصلون إلى الأسطوانة، والأسطوانة إذا أطلقت المقصود بها العمود. الأسطوانة هي التارية، وهي مبنية مركبة من أحجار، بل إن البخاري نفسه رحمه الله بوب بابا في ذلك، باب الصلاة إلى الأسطوانة، وعلق أثرا عن عمر بعد أن بوب هذا الباب، قال: وقال عمر، معلقا لكن بصيغة الجزم: المصلون أحق بالسواري من المتحدثين إليها. لأن الناس كانوا يجلسون ويتكئ على الأسطوانة على ظهره ويحدث الناس، إما أن يحدثهم في أمور دينية، أو قد يتحدثون بأمور تتعلق بالدنيا، فيحصل الحديث عند الأسطوانات يتكئون عليها. فعمر يرى أن المصلي أولى وأحق بهذه السارية، لأنه يتخذها سترة. وذكر أيضا البخاري أن عمر رأى رجلا يصلي بين أسطوانتين، فماذا صنع؟ أخذه وأدنى إلى السارية فقال: صلي إليها. ولا شك أن هذا هو الأولى، وهذا يؤكد أنها سنة مؤكدة، ويدل على ذلك أن الصحابة كانوا حريصين أشد الحرص على ذلك، أي على اتخاذ السترة في الصلاة. هذا الحديث الذي بين أيدينا، وهو الحديث الثالث، رواه الإمام البخاري في الباب نفسه، باب الصلاة إلى الأسطوانة، يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي إلى أسطوانة، وكان سلمة يتابع ويتحرى ذلك تأسيا برسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي الباب نفسه أيضا أخرج البخاري أثر أنس، وأخرجه بإسناده ليس معلقا، عن أنس رضي الله عنه أن كبار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يبتدرون السواري عند المغرب، والمقصود بذلك سنة المغرب القبلية، إذا أذن المؤذن كانوا يصلون قبل المغرب ويبتدرون السواري فيصلونها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء، فكانوا يبتدرون السواري فيصلون. أما الصلاة بين السواري في حال الجماعة فهذا منهي عنه، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بين السواري، حتى قال من قال من الصحابة كنا نطرد عنها طردا. وهذا المقصود به الكراهة على الصحيح، وهو مذهب جماهير أهل العلم أن الصلاة تكره بين السواري إلا إذا كان الزحام شديدا في يوم الجمعة أو في غيره وما وجد الناس مكانا للصلاة فلا بأس أن يصلوا بين السواري للحاجة. أما إذا كان منفردا لا بأس أن يصلي بين السواري، لأن النهي إنما هو في حال الجماعة. والدليل على ذلك ما جاء في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل الكعبة صلى بين عمودين، وقد دخل معه بلال فسألوا بلالا عن ذلك فقال صلى بين العمودين المقدمين، لأن الكعبة ذكروا أن فيها 6 أعمدة كما جاء في البخاري وغيره. هذا الحديث قد يقول قائل هل هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا، لأنه قال أراك تتحرى الصلاة عند هذه الإسطوانة، فقال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. هل هذه الإسطوانة هي نفسها التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو قال قائل نعم هي، لكن قد يشكل أن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت هناك إسطوانات، بل كان المسجد يقوم على الأعمدة التي هي من خشب وليست من إسطوانة حجرية مبنية. والدليل ما جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام في عهده كان المسجد مبنيا باللبن وكانت العمد من خشب النخيل، هكذا في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. والجواب عن ذلك أن هذا البناء حصل بعد ذلك، لأن عمر جاء وبنى وجاء عثمان وبنى. وفي الحديث نفسه حديث ابن عمر عندما ذكر هذا أن المسجد كان مبنيا من اللبن وكانت العمد من خشب النخيل، بعد ذلك ذكر ابن عمر في الحديث نفسه أن عمر جاء وبناه على بنيان النبي عليه الصلاة والسلام. عمر جاء بنى على بنيان النبي عليه الصلاة والسلام باللبن وبالجريد وبالخشب إلى أن جاءت خلافة عثمان رضي الله عنه، فلما بنى عثمان بنى جداره بالحجارة المنقوشة كما في صحيح البخاري. يعني هذه الإسطوانة لا شك أنها حديثة لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المكان نفسه الذي كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه. سلمة بن الأكوع علم ذلك فكان يتحرى الصلاة في هذا المكان. وقد يقول قائل أين هذه الإسطوانة، هل هي موجودة إلى اليوم؟ الحافظ ابن حجر لما ذكر هذا الحديث في فتح الباري وشرحه ذكر أن مشايخه هكذا ولم يسمهم، قال بعض مشايخنا يقولون إن هذه الإسطوانة في وسط الروضة، الروضة معروفة في وسطها توجد إسطوانة ويقال لها إسطوانة المهاجرين. جاء الطائفة من أهل العلم بعد الحافظ ابن حجر وقالوا إن ما قاله الحافظ ابن حجر غير صحيح، فهذه الإسطوانة في الحقيقة ليست في وسط الروضة، بل هي كانت خلف محراب النبي عليه الصلاة والسلام الذي يصلي إليه، يعني المكان الذي كان يصلي فيه وقال وأطلقوا عليه المحراب، قالوا كانت خلف هذا المحراب بقليل على جهة اليمين. ومنهم من يقول ثالث سارية أو ثالث أسطوانة، حتى إنهم ذكروا أن اسمها المخلقة وليس المهاجرين كما ذكر الحافظ ابن حجر. لماذا قيل لها المخلقة؟ قالوا لأنها كانت يوضع فيها الطيب الخلوق فسميت بهذا. وجاءت رواية عند الطبراني في كتابه الأوسط، الطبراني في المعجم الأوسط ساق رواية تتكلم عن هذا، عن هذا الموضع وماذا جرى أيضا مع عائشة رضي الله عنها في ذلك، وذكروا أن عائشة كانت تعرف هذه الإسطوانة لكنها ما كانت تخبر الناس بذلك، يعني تسكت إذا سئلت عن مكان هذه الإسطوانة. لكن إذا نظرنا في رواية الطبراني سنجدها لا تصح، ضعيفة. ماذا فيها؟ قالوا أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن النبي عليه الصلاة والسلام حديث مرفوع قال إن في المسجد لبقعة لو يعلم الناس ما صلوا إلا فيها إلا أن يطير لهم فيها قرعة، يعني سيحصل أنهم سيقترعون يستهمون، لكن ما يعلمون هذا المكان، لو علموا لازدحموا واضطروا إلى القرعة. فلما روت هذا الحديث عائشة وكان معها أبناء المهاجرين وبعض الصحابة، سألوها قالوا لها أين هذه الأسطوانة يا أم المؤمنين؟ فاستعجمت عليهم. ما معنى استعجمت؟ يعني سكتت، ما أجابت أحدا. فجلسوا ساعة من الزمان وكأنهم ينتظرونها لعلها تخبرهم عن مكان هذه الأسطوانة، وهي الأسطوانة التي جاء ذكرها في حديث سلمة. فخرج الناس وبقي معها عبد الله بن الزبير الذي هو ابن أختها. فلما خرج الناس قالوا إن عائشة ستحدث عبد الله بن الزبير عن هذه الأسطوانة، لأن ابن الزبير ما خرج، تأخر، وعلموا أن عدم خروجه وكأنه يريد أن يعرف ما هي هذه الأسطوانة. فانتظروا في الخارج حتى خرج ابن الزبير وهم ينظرون أين سيصلي ابن الزبير، لأنه إذا خرج وصلى إلى الأسطوانة، إذن هذه الأسطوانة التي حدثت عائشة عبد الله بن الزبير. فجاء في الرواية نفسها أن ابن الزبير لما خرج صلى إلى أسطوانة يقال لها أسطوانة القرعة، هكذا جاء تسميتها عند الطبراني القرعة. فعلموا أن هذه الأسطوانة هي الأسطوانة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي إليها، والذي قال لو يعلم الناس ما صلوا فيها إلا أن يطير فيها قرعة، يعني يطيرون السهام يقترعون. وفي بعض الروايات أن عائشة لما ذكرت ذلك، يعني ليس حديثا مرفوعا، ذكرت هذا من قولها رضي الله عنها، أنها ذكرت أنها لم تخبرهم بذلك، ولو أخبرتهم بذلك لحصل أن الناس سيتضاربوا، هكذا جاء، سيتضاربوا عليها بالسهمان يعني بالقرعة، نفس المعنى في الحديث المرفوع، وهذا لا يصح. والإشكال أن هذا الحديث من طريق عبد الله بن المنذر، وهو مقترن به أخوه أيضا محمد بن المنذر، لأن الطبراني رواه من طريق عتيق بن يعقوب، وعتيق يرويه عن محمد وعبد الله وهما أبناء المنذر، عن هشام، عن عروة، عن عائشة. الضعف في أبناء المنذر لا سيما محمد، منهم من رماه بالكذب وأنه يروي الموضوعات، أما عبد الله فلا يعرف أنه وثق، لم يوثقه معتبر، وإن كان ذكر بالفضل وشيء من ذلك لكنه لم يوثق، فهذا الحديث لا يصح. وقد ذكر الطبراني نفسه لما روى هذا الحديث قال تفرد به عتيق بن يعقوب. إذن في الحقيقة لا ندري أين هذه الأسطوانة، ولو عرف الإنسان وتحقق أن هذه الأسطوانة هي التي كان يتحرى النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة فلا بأس أن يصلي عندها. والأصل في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يصلي في بيته، كان يصلي الرواتب والنوافل، لأن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، لكن لا يعني ذلك أنه كان لا يصلي في المسجد، بل يصلي في المسجد، فإذا صلى في المسجد كان يتحرى هذا المكان. وهذا دليل على أنه يجوز أن تتخذ مكانا تصلي فيه النافلة ودائما وأنت تصلي فيه لا بأس، لأن المسجد النبوي كله الصلاة فيه بألف صلاة، أوله وآخره ووسطه، ولا يوجد دليل خاص أن هذا المكان عند الأسطوانة فيه شيء زائد أو فضل زائد، لا يوجد دليل على ذلك. والحديث الذي ذكرناه آنفا حديث ضعيف لا يصح، لو صح نعم كان لهذه البقعة خاصية، لكن الحديث ضعيف لا يصح. فاتخاذ موطنا لصلاة النافلة لا بأس، لكن اتخاذ موطنا لصلاة الفرض هذا خطأ وليس من السنة، بل جاء فيه النهي. وقد حسن في ذلك الإمام الألباني رحمه الله حديثا على أن المرء لا يتخذ موطنا يصلي فيه دائما، أي صلاة الفريضة. أما صلاة النافلة فحديث سلمة يكفي في ذلك. وبعضهم عندما تكلم عن أحكام السترة قال يستحب أنك لا تصمد إلى السترة، اجعلها عن يمينك، اجعلها عن شمالك. لماذا؟ لأنه جاء حديث في مسند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصمد إلى السترة، يعني ما كان يجعل السترة أمامه مباشرة، كان يصلي ويجعل السترة قليل إلى يمينه، أو يجعلها عن حاجبه الأيسر أو عن حاجبه الأيمن. هكذا جاء في مسند الإمام أحمد من حديث المقداد رضي الله عنه، لكن هذا الحديث ضعيف جدا لا يصح. لماذا؟ لأن هذا الحديث من طريق الوليد بن كامل، وقد أنكر عليه هذا الحديث، وهو نفسه لين الحديث ويرويه عن مجهول، وهذا الراوي المجهول يرويه عن ضباعة بنت المقداد وهي مجهولة، فالحديث فيه مجهولان وفيه الوليد بن كامل وهو لين، وقد أخرجه أحمد في المسند وأخرجه كذلك أبو داود في سننه. إذن هذا غير صحيح، ولا دليل على أن الإنسان لا يصمد إلى السترة وأنه لابد أن يجعل السترة عن حاجبه الأيمن أو عن حاجبه الأيسر. نعم. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب. وهذا هو الحديث الرابع، وهو كذلك من طريق يزيد بن أبي عبيد عن سلمة، وقد مر الكلام عن هؤلاء، وفيه ما يتعلق بوقت صلاة المغرب. وقد أجمع الفقهاء جميعا على أن أول وقت صلاة المغرب غروب الشمس، لا خلاف بينهم، واتفقوا أيضا على أن تعجيل صلاة المغرب في أول وقتها هو الأفضل، وقد نقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم كابن المنذر وابن حزم والبغوي أيضا والنووي وابن قدامة، كل هؤلاء نقلوا الإجماع على أن أول وقتها صلاة الأول وقت صلاة المغرب عند غروب الشمس، وأن التعجيل سنة وهو الأفضل. وهذا الحديث ليس فيه إلا ما يتعلق بأول وقتها، أنهم كانوا يصلون إذا توارت بالحجاب، هذا يؤكد الإجماع، والإجماع قائم على هذا الحديث. لماذا؟ لأنه إذا توارت بالحجاب يصلون، يعني إذا غربت الشمس وتوارت صلوا، هذا يؤكد أن الأفضل التعجيل في أول وقتها، وهذا لا خلاف بين العلماء فيه. في الحقيقة الخلاف يتعلق بآخر وقتها. ما هو آخر وقت المغرب؟ آخر وقت المغرب هو مغيب الشفق، إذا غاب الشفق دخل وقت العشاء، فلك أن تؤخر صلاة المغرب إلى قبيل غياب الشفق، ويكون هذا الوقت وقت الجواز، فنستطيع أن نجعل للمغرب وقتين، وقت أفضلية وهو أن نعجل بالمغرب إذا غربت الشمس ونعجل بالصلاة، ووقت جواز يجوز لك أن تؤخر لكن إلى قبيل مغيب الشفق. والشفق هو المقصود به الحمرة، حمرة ترى في المغرب، يبقى هذا الشفق، فإذا غاب وذهب دخل وقت العشاء. هذا الدليل على أفضلية التعجيل، لكن ما الدليل من السنة على أن آخر وقت للمغرب هو الشفق؟ الدليل على أن آخر وقت للمغرب هو الشفق حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وفيه قال عليه الصلاة والسلام: ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، يعني إذا غاب الشفق خرج الوقت. ومثله حديث أبي موسى الأشعري أيضا في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، يعني أخر صلاة المغرب إلى آخر وقتها، لأنه يعلم الناس أول الوقت وآخر الوقت، فأخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق. وكذلك في صحيح مسلم حديث بريدة أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء له رجل فسأله عن وقت الصلوات فقال له: صلي معنا. والنبي عليه الصلاة والسلام معروف أنه صلى بالناس في أول الوقت وصلى بالناس في آخر الوقت، يعلمهم أول الوقت ويعلمهم آخر الوقت. فلما صلى المغرب ذكر بريدة أنه صلاها قبل أن يغيب الشفق. إذن هذه النصوص كلها تدل على ماذا؟ على أن المغرب لها وقت موسع، وقت أفضلية إذا غربت الشمس نعجل الصلاة، ووقت الجواز إلى مغيب الشفق. وحديث كثيرة في الحقيقة، هناك حديث أبي هريرة وإن كان فيه ضعف لكن معناه كمعنى حديث بريدة وحديث أبي موسى وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وهناك سنة تتعلق بقراءة سورة الأعراف في صلاة المغرب، وهذا يؤكد أن صلاة المغرب لها وقت موسع، لأن الذي سيقرأ سورة الأعراف في صلاة المغرب يصلي بالناس كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى وقت طويل. سورة الأعراف فيها طول، وهي من السور السبع الطوال. وهذا جاء في حديث زيد بن ثابت، ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ بطول الطوليين، يقصد سورة الأنعام والأعراف، والأعراف هي الطولة، هي الأوسع والأكثر، فسرها العلماء بالأعراف. وهذه سنة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام لكن ما كان يواظب عليها، فلا بأس أن السنة هذه تطبق، فيأتي الإمام ويصلي صلاة المغرب فيقرأ سورة الأعراف كاملة في الركعتين الجهريتين. إذن كونك تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأعراف في المغرب، هذا دليل على امتداد الوقت، لأنك لو صليت بالأعراف قد تصل إلى مغيب الشفق، وهذه سورة طويلة، خاصة أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كانت قراءة ترسل، حرفا حرفا كان يقرأ عليه الصلاة والسلام مع إتمام ركوعه وسجوده، فيحتاج إلى وقت. لماذا نحن نذكر هذا؟ لأن القول الثاني في المسألة أن صلاة المغرب ليس لها إلا وقت واحد. أما بالنسبة للقول الراجح الذي ذكرناه وهو الصواب الذي لا شك فيه وقد ذكرنا الأدلة، هذا القول هو مذهب جمع من الصحابة رضي الله عنهم، وعرف عنهم هذا القول، وهو مذهب أبي حنيفة ومذهب أحمد، وقال به من الفقهاء الثوري وابن المنذر من المحققين، يرون أنه وقت موسع، وقت أفضلية، ووقت الجواز إلى مغيب الشفق. من الذي خالف في هذا؟ خالف الإمام مالك ومعه الشافعي. الشافعي له قولان، القول القديم هو موافق لأبي حنيفة وأحمد، موافق للقول الأول. وأما مذهب الشافعي الجديد والذي نص عليه في الأم أن المغرب ليس لها إلا وقت واحد فقط. قد يقول قائل كيف وقت واحد؟ ما هو الوقت الواحد؟ قالوا هذا الوقت بقدر الأذان والإقامة، وتذهب وتتطهر وتصلي فيخرج الوقت. يعني أنت تحتاج فقط إلى أنك تؤذن وتتجهز للصلاة، تستر عورتك وتتوضأ ثم مباشرة تصلي، فإذا انتهى هذا الوقت بقدر هذا الوقت انتهى وقت المغرب. وكما أشرت هو مذهب مالك، وهو مشهور مذهب مالك، وكذلك الشافعي في الجديد، وقد نص عليه في كتابه الأم، لأن كتاب الشافعي الأم هو مذهبه الجديد. ما الدليل على ذلك؟ لماذا جعلوا المغرب وقتا واحدا مع أن النصوص التي مرت هي كافية في الحقيقة؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما علم الصحابة مواقيت الصلاة، وهذا مشهور في حديث ابن عباس رضي الله عنه، وهو عند أبي داود في السنن وعند الترمذي في جامعه، وأخرجه أحمد كذلك في المسند، وذكر ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن جبريل جاء وأمه حتى يعلمه الأوقات. لما جاء في ذكر صلاة المغرب ذكر أنه عند الغروب، ولما صلى به، لأن جبريل جاءه في أول الوقت فعلمه، ثم جاءه في آخر الوقت وعلمه، عندما جاء في أول الوقت وعندما جاء في آخر الوقت صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام المغرب بعد غروب الشمس في الحالتين. قالوا إذن كونه يصلي فقط عند غروب الشمس دليل على أن المغرب ليس لها إلا وقت واحد. والحديث هو حديث ابن عباس عند أحمد وعند أبي داود والترمذي، وجاء من حديث أبي هريرة، وفي كلا الحديثين يصلي المغرب بعد غروب الشمس، وحديث أبي هريرة هو عند النسائي في سننه. وأخرجه أيضا الطحاوي وغيره. إذا قالوا هؤلاء هذان حديثان وفيهما أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى المغرب في وقت واحد، لم يصلي المغرب عند غروب الشمس ولم يصليها في الحالة الثانية عند غياب الشفق حتى يقال أن هذا وقت موسع أفضلية وجواز، إنما صلاها في وقت واحد، وهذا جبريل جاء يعلم النبي عليه الصلاة والسلام كيف يصلي. وهذا ما قاله في حديث أبي هريرة، قال هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم ثم صلى بهم الصبح، وهكذا في أول الوقت وفي آخر الوقت، وصلى بعد ذلك الظهر وهكذا إلى المغرب، صلاها في نفس الوقت، صلاها في الوقت نفسه. ما هو الجواب عن ذلك؟ يقال الجواب عن ذلك أن هذه الأحاديث التي فيها أنه صلى المغرب في وقت واحد في قصة جبريل عندما صلى به كانت في مكة، والأحاديث التي وردت أنه صلى إلى مغيب الشفق كانت متأخرة في المدينة، فلا شك أنه يجب تقديم المتأخر. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن الأحاديث التي رويت أن المغرب لها وقتان هي أقوى سندا وأصح وأكثر، لأنها جاءت في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وكذلك عن بريدة، وكل هذا في صحيح مسلم، قالوا هي أقوى سندا ورواتها أكثر، ولهذا خرجها الإمام مسلم في صحيحه، ليست كحديث جبريل فهي ليست في الصحيح. إذن هذان جوابان. وزادوا جوابا ثالثا، قالوا أراد النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى بيان وقت الاختيار لا وقت الجواز، يعني صلى في حديث جبريل بعد غروب الشمس ثم صلى بعد غروب الشمس، قالوا أراد وقت الاختيار الأفضل، لم يرد أن يبين لهم وقت الجواز، لكن في المدينة بين لهم وقت الجواز وأن المغرب تمتد إلى غياب الشفق، وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه. واستدلوا أيضا بحديث آخر عند أبي داود في سننه، وهو حديث صحيح بمجموع طرقه وحسنه الألباني، فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم. قالوا إذن هذا دليل على أن المغرب لها إيش؟ وقت واحد لا يصلونها بعد ذلك، لو صلوها بعد ذلك صلوها في اشتباك النجوم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال الأمة بخير ما لم يفعلوا هذا، ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم. حتى قالوا النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يصلي بأصحابه كان يعجل بصلاة المغرب، وهذا شيء متفق عليه وقد مر معنا، حتى إن بعض الصحابة يقول إذا انصرفنا وضرب أحدنا بنبله لا يبصر أين يقع النبل، يعني ما زال في شيء من البصر لم يأتي الظلام. قالوا إذا هذا يؤكد أنه كان يعجل بصلاة المغرب فلها وقت واحد. والجواب عن ذلك أن يقال لا تعارض في الحقيقة بين النصوص التي فيها تأخير المغرب إلى سقوط الشفق والأحاديث التي وردت سواء حديث جبريل أو حديث اشتباك النجوم، لأن المقصود الأفضلية، الأفضل وهذا بالإجماع أن نصلي المغرب عند غروب الشمس، وليس المراد النهي أي لا يجوز، وإنما المراد الأفضل والأكمل والأتقى أن نعجل بصلاة المغرب. أما من حيث الجواز يجوز أن تمتد إلى غياب الشفق، وإلا كيف النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم ويقرأ الأعراف؟ ستمتد الصلاة وتكون طويلة، فلا بد من الجمع بين هذه النصوص كلها، والقول الأول هو الذي في الحقيقة جمع بين هذه النصوص. إذا نكتفي بهذا، لأن المؤلف انتقل إلى الحديث الخامس وهو يتعلق بصوم عاشوراء. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.